وكونها من دواب البحر فإن هذا تحتاج إلى تربية، ووجودها فيه هو زكاتها وذبحها، سواء أدركها حية أو ميتة، لأنها إذا أدركها حية لا تحتاج إلى ذبح، وإذا أدركها ميتة فإنها حلال لأنها لا تحتاج إلى تربية. وبالنسبة للقيد البر وما يحمل البر فهي في الجراد، وأن العلماء أجمعوا عليه أنه لا يحتاج إلى ذبح. ومن العلماء من يقول إنه من البحر وأن أطيب من البحر، وعلى كل من الإجماع منعقد على أنه لا يحتاج إلى ذبح، وإن كان وجد يعني خلاف لا يعول عليه لأنه يحتاج إلى ذبح. يبين بأنه ليس لأنه الأطلب فكان مقبول لها نقراض القاضي الذي يعني معروف من التابعين وعند الأطلاق كان فقط خيط إليه، لكنه هنا لما كان على غير ذلك أنه صحابي ومجيئه نادر وقليل يعني خيطه حتى يخرج تابعي مشهور. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبح. قال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبح، الطير الذي يعني يعيش في البحر ويعني يطير فإنه يذبح، لا يذبح لكونه يعامل معاملة السمك لأنه يعيش في البحر ويعيش في البحر. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم. ثم ترى: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما قليلا. ذكر هنا قول العطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وعن قلات السيل، يعني وهو الأماكن التي يجمع فيها السيل ويوجد مثل فيها شيئا من الدواب أي فيها إنسان حوت الذي يكون في بعض الأماكن التي هي تجمع السيل، مثل النقرة التي في الغالب المكان في الصخرات وفي أماكن بحرية يجمع فيه الماء ويبقى مدة طويلة فيكون فيه شيء من الإنسان، فإنه يكون حلالا. وتلا هذه الآية التي كذلك الأنهار الحلوة جارية فإنه يكون فيها الصيد كما يكون في البحر، ولا يختص بالمالح بل يكون بالعلج أيضا، ويكون بالسيول أو الأماكن التي تجمع التي قال عنها هنا قلات السيول. ثم جاء الآية التي فيها دلالة على هذا، يقول الله عز وجل: وما يشتوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل يعني من الملح والعسل تأكلون لحما طريا. قالوا هذا محل الشيء تأكلون لحما طريا بمعنى أنه حلال وأنه في البحر تماما، وإن كان هذا حلو فما يعيش فيه حكمه حكم ما يعيش في البحر، لأن الله عز وجل بين في هذه الآية الكريمة أن الصيد أو أن الدواب الذي يعيش في الماء يكون في حلو كما تكون في الملح، أن السمك يكون في حلو كما يكون في الملح، وكذلك أيضا الحلي فإنه أيضا يوجد في الملح في العالم كما يجوز يوجد في الملح، ولهذا قال: تستخرجون منه وفي كل تستخرجون حلية، يعني تستخرجون حلية من هذا ومن هذا. ولهذا فما يقوله بعض العلماء أن قول الله عز وجل: يخرج منكم اللؤلؤ والمرجان، هذه التثنية قالوا أنها ترجع للمجموع لا إلى الجميع، وأن المقصود من ذلك الملح دون العدل. هذه الآية تبين بأن الأمر ليس كذلك، فكل منهما يوجد منه يوجد فيه الطعام ويوجد فيه ويوجد فيه الحلي. قال ومن كل تاكلون لحم طرية وتستحرجون حلية تلبسونها. هذا يبين أن قوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمكيال أن المقصود به الجميع وليس المجموع. أنهم قالوا إنه إنما يكون في النجم ولا يكون في العلم. فإذا الضمير وإن كان مثنى فهو راجع إلى المجموع يعني إلى البعض لا إلى الكل. هذه آية خاصة تبينت هذا أن الضمير المثنى أنه راجع إلى الجميع لا إلى المجموع وأنه يوجد يوجد الطعام ويوجد اللحم والدواب الذي يستفاد منها يوجد في الكل كما يوجد في النحل. كذلك أيضا الحلي يوجد في الحلو كما يوجد في الملح. قال وركب الحسن رضي الله عنه على فرج من جلود كلاب الماء. ركب الحسن على فرج من جلود كلاب الماء على اعتبار انه مباح يعني يكون في البحر لما يكون في البحر لان كلاب البر كلاب يعني في البر كما هو معلوم لا يستحمل جلودها لا يستحمل جلودها غير تقل فرجا لكن البحر يختلف لانه حلال هناك ما فيه حلال ولو كان على هيئه الكلب. قال وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم وقال تعيشوا بالماء تعيشوا بالماء لان من هذا فانها تكون حلالا. لكن جاء في بعض الاحاديث اختلف العلماء بالضفادع هل هي حلال او ليست بحلال. وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على منعها وان منعها عن قتلها فاختلف العلماء فيها. وهذا هنا على قول الشعبي يعني معناها انها حلال وبعض العلماء يقول انها لا تحل لانه جاء ما يدل على النفي عن قتلها واذا فهي ليست في طيب ولا تؤكل. ولم يرى الحسن الحسن بسلحفاة بأسا يعني السلحفاة هي دافة من الدواب فيعني تكون في البحر وتكون في البر وهي بطيئة النجي ويضرب بها المثل ببطء يضرب بها المثل ببطء يعني مشي السلحفاة يعني معناه انه بطيء الذي يمشي مشي بطيء يضرب له المثل بالسلحفاة. فإذا كانت للبحر فهي تكون حلالا وإذا كانت في البر فالأصل هو الحل إلا إذا وجد دليل يدل على الذنب على تحريمها على عدم إباحتها. أما ما يكون في البحر فإنه يكون حلالا وقاعد في الاستحفاظ على الذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وإن فاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال ابن عباس كل من صيد البحر كل من صيد البحر وإن فاده يهودي أو نصراني أو مجوسي لأن ما دام الميتة حلال وأنه لو مات بنفسه فإنه حلال فكذلك الصيد لا يؤثر كونه صيد أو يهودي لأن ما دام الميتة حلال فلا يعني أثر لكونه يصيره كافر يعني نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ما إلى ذلك لأن الميتة حلال لأن ميتة حلال يعني سواء هذا هو مسلم أو كافر ما دام أن ميتة حلال فلا أثر لكونه قاله يهودي أو مجوسي هو حلال يؤكل. وقال أبو الدرداء وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في الملي سبح الخمر المينان والشمس. قال أبو الدرداء في الملي وهو يعني شيء يوضع على الحمر فتحلل ربع للشمس فتعود حلا تقرب من كونها حمرا. قال ابو الدرداء في المري وهو الطعام الذي يحصل بسبب وضع شيء في الخمر يتحلل ينقلب من كونها حمرا الى كونها يعني شيئا ظاهرا حلالا مباحا. قال قتل ذبح الخمر النينان والشمس النينان ينحنون وحشوه النينان النينان هي السيدان والواحد قال عنون لهذا قال الله تعالى عن يونس وذنون يتعلم مغامرا هي الحوت. قد ذكر الله عز وجل يونس عليه الصلاه والسلام في هذا الوصف في موضعين ولكن من صاحب الحوت وفي سوره القلم وفي سوره الانبياء قال وذنون يتعلم مغامرا يعني عن صاحب الحوت. النينان هي الحيتان يمعنون بمعناه انها اذا وضعت الخمر ووضع معها كذلك اشياء فانها تتحلل بالخمر. وهذا قد اختلف العلماء في تحليل الخمر منهم من راى جوازه وانها تحلل ومنهم من راى منها. وجاء في الحديث ان من سئل عن ان الخمر يصبح تحلل فقال لا يعني معناها ان الخمر ما يتخلص منها ولا يعمل على استصلاحها وابقائها وتحويلها الى شيء مباح. وكلام ابي الدرداء رضي الله عنه مبني على ما يراه هو وغيره من انها تقلل وانه يرمى فيها اشياء وتوضع في الشمس ويمضي عليها وقت فتنقلب الى كونها شيئا مباحا بعد ان كانت شيئا حراما. لكن الصحيح أن الخمر لا تخلل بفعل الناس ولكنها إن تخللت من أجلها وخرجت من كونها خمرا إلى كونها خللت فإنها تحل. أما تخليلها وفعل الناس أشياء تجعلها تحول كونها خمرا إلى أن تكون شيئا مباحا وحلالا فهذا لا يجوز لأنه جاء عن المسلم ما يدل على منعه جاء عن النبي على ما يدل على منعه وكلام ما بالدرجة هنا نبري على القول بجواز تحليل الخمر. قوله ذبح يعني من أنه قضى عليها وأزالها وتحولت إلى كونها شيئا مباحا بسبب هذه الأشياء التي وضعت فيها وهي النينان قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن ابن قريش قال اخبرني عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه يقول وجونا جيش الخبط وامر ابو عبيده فجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نركض عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودك حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. ثم أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمه باب صيد البحر بعد ان ذكر الاثار حديث جابر رضي الله عنه فريقين في قصه الجيش السريه التي كان اميرها ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه الذي كان كانت أرسل إلى جهة البحر لرفض خير لقريش لجعل تلك الطريق، وكان قد جاءوا. سبق حديث أن مرة أولا فيه أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان يحتيه مؤتمر كل واحد تمرة فيه في اليوم تمرة واحدة، كان يمصها ويقوته في اليوم. ثم إن الله لما كان عند ساحل البحر خلق لهم البحر حوتا كبيرا يسمى العنبر، لم يرى مثله يعني في الضخامة والكبر. كان هذا الجيش يسمى جيش الخرق، لأنهم كانوا يضربون الشجر فتتساقط الأوراق فيأكلونها، يضربون الشجر فتتساقط الأوراق فيأكلون أوراق الشجر في الرجوع. قيل له جيش الخبر لأنهم أكلوا الخبر وأوراق الشجر في الرجوع، ورزقهم الله عز وجل هذا الرزق العظيم الواسع سبحانه وتعالى، وهو أن أخرج لهم هذا الحوت الذي رمى به البحر و ميتا على التحيز، فجلسوا عليه نصف شهر وهم يأكلونهم ثلاث شهر حتى حسن إسلامهم من أجل هذا البحر. ثم أنه من ضخامته عمل أبو عبيدة أخذ ضلعا من أضلاعه ونفذها، فمر راكبا من تحت ذلك الضلع على ضخامته وعمله حيوان جميل، أخرجه الله عز وجل لهم تأملوا منه هذه المدة وإن هذا العدو الكبير، كان هذا الحوت ميتا. وهذا المقصود من الشرط من أنه في البحر وطعامه، عرفنا فيما مضى أن الطعام هو الميت، ميتته مجان العباس والطافي وما رمى به البحر وما جاء عن عمر، كذلك الطافي كما جاء عن ابي بكر، هذا الطعام البحري وهو مباح، وقد اباحه الله تعالى اباح الله تعالى من بدعه. وهذا الحوت الكبير قذفه ميت فاكل منه وتحرجوا، ولكنهم لما ذكر الصوره واقرهم على ذلك، فجاء في بعض الروايات التي تقدمت انهم ادخروا منه شيء فسالهم فاعطوه منه فاجل عليه الصلاه والسلام. يقول هذا من حديث شاهد من قسم له من خير البحر عام البحر، وان يجد الحرام الحلال، لان هذا الحديث دال على ذلك. وقد جاء حديث آخر أن المسؤول عن وجود ماء البحر قال هو الطهور ماء أحل نجدته، وهو هنا في هذا الحديث حلال بإقرار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك. إثمان ذلك أنه حل لقومهم مضطرون وأنهم في ماء حل الحيطة ليس الأمر كذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه ما دام أنه أكل وهو غير مضطر، فهذا يدل على إباحة ليس في البحر مطلقا، وأنها لا تقيد بضرورة، فإن تقيد بضرورة ميتة في البر، حيوانة في البر ميتا. هذه هي التي يأكل منها الإنسان بما يسد الرمق ويدفع به الحاجة ويدفع به هذا النور من نفسه. ثم ذكر في هذا الحديث أنه قبل ذلك كان رجل على بأنه قيس بن عبادة بن عبادة بن خالد رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل كان مشهورا معروفا بالطول وكان طويلا وكان نحر ثلاث جزائر يعني 300 دجى، فقلل منه أن يمتنع من النحر طلب أن يذبح نبيا من أهل الجزائر، ثم أنه طيب منه ورزق الله عز وجل هذا الرزق، الله سبحانه وتعالى هو الحب العظيم الذي يخرج الدم منه ولدم فيه، ولا نجد ما إلى ما فيه أيضا،

فالأمر بغض القدور من هذه الأمر التي ذبحت وهي في حب الميتة، لأن ذبحها وجود من العدد لأنها حرام، والحرام سواء ذبح أو مات فهو حرام، يعني لا يحل ذبحه، لا يجيده شيئا لأنه حرام، ذبح أو لم يذبح، ذبيحته وميتته حرام، وذبيحته مثل ميتته تماما، لا فرق بين المذبوح وغير المذبوح، وهذا هو المقصود من قوله هو الميتة. الحديث من هذا الحديث عليه السلام النجوى هو أحد الحديث الثلاثية في صحيح البخاري، الذي أعلى الحديث في البخاري الثلاثية، النجوى في الصحيح كل من هو الآخر 22 حديثا في المكرر، ترجع إلى 19 تكرار، 19 تكرار إلى 22 في التكرار. وهذا الحديث هو أحد هذه الحديث 22 الذي وردت في البخاري، وهي أعلى ما يقوم عنده، حيث كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 صحابي وتابعي وتابع تابعي، لأن سلم صحابي ويزيد بن أبي عبيد تابعي، ومكي بن إبراهيم تابع تابعي، والبخاري روى عن مكي بن إبراهيم وهم من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات الذين أعلى ما يكون عندهم صحيح. مسلم ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات، الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية، والنسائي أبو داود ليس عنده ماشية ثلاثية. موجات يعني أوقات عدل عن الكتاب الغزلي. قال: باب التسمية على الذبيحة. أول لو سكتوا ولم يفتحوه، لأن إذا كان يعني معناه الركب والكسر، لكن هم قالوا له أو كذا فقال قال لي ثم وجد له زكاة وراضي بأن لا يستدير بلا يعني يقوم مقام المبلغ يعني يقوله في الزكاة المبلغ رجل رجل يعني أسلف رجلا مبلغ أيضا ثم وجد له من الزكاة ما يقابله وما يعادله يعني من الزكاة هو زكاة من الزكاة هذه هو لا زكاة هو لا من زكاة غيره لقد غيري هل يعني يقول يعني يحوله يصير عليه هذا مثل هذا مثل الذي يعني يستعيد الدين ثم يعطيه الزكاة. الزكاة كما هو معلوم يعني ما يقصد الإنسان الزكاة لوفاء الدين يكون له دين على الإنسان، ثم تكون عنده زكاة، ويقول له إننا نريد أن نسقط عنك كذا وكذا، هي الزكاة، فإن هذا تكون الزكاة وقاية للمال، الناس هذا في